بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تخلو خطبة جمعة ولا مجلس من مجالس الوعظ والإيمان إلا ذكر بيوم القيامة، وهذا أمر طبيعي، لأنه قد لا تخلو صفحة من كتاب الله سبحانه وتعالى إلا ذكرت هذا اليوم العظيم وأشارت إلى تفاصيله. افتح معي الآن القرآن، أول صفحة من سورة الفاتحة، يقول الله سبحانه وتعالى: مالك يوم الدين. والصفحة التي تليها في القرآن، أول سورة، سورة البقرة، يقول سبحانه وتعالى: وبالآخرة هم يوقنون. وهكذا تتوالى الآيات التي تنبه أو تفصل ماذا سيحدث في ذلك اليوم. يقول الله سبحانه وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. نعم، اقتربت الساعة هو برنامج إيماني نتكلم فيه عن ركن أساسي من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. ألتقي فيها يومياً مع الشيخ أحمد الباز المختص بالدراسات الإسلامية، ونذكر أنفسنا ونذكركم عظمة هذا اليوم وهول أحداثه ومشاهده، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ولذلك لا يتكلم في ذلك اليوم إلا الأنبياء ومن أذن له، ودعاء النبيين يومئذ: رب سلم سلم. لن أطيل أكثر، لنبدأ هذه الرحلة الإيمانية مع الشيخ أحمد الباز، ونطرح التساؤل الذي يتكرر على الجميع: متى الساعة؟ أدعوكم لمتابعة هذا البرنامج. يا أخي أحمد، متى الساعة؟ سبحان الله، هذا سؤال الكثير يسأله. متى الساعة؟ متى يوم القيامة؟ هو سؤال وإن كان قليل مبنى لكنه عميق المعنى جدا. نعم. والله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه: يسألونك عن الساعة أيان مرساها. فهذا السؤال متكرر، وكأن الله سبحانه وتعالى، يعني والله سبحانه وتعالى خلق الإنسان يعلم أن هذا السؤال هاجس عنده. نعم. يسألك الناس عن الساعة، يعني في في في آيتين من كتاب الله: يسألك عن الساعة المرساة، ويسألك الناس عن الساعة. نعم. مسألة بقاء الساعة في حيز الغيب، هذا مقصود شرعا، مقصود أنه يظل الإنسان عنده هذا الهاجس، أنه متى سيلقى الله سبحانه وتعالى، متى سيقف بين يدي الله سبحانه، متى سينتقل إلى العالم الآخر. نعم. فبقاؤه في هذه المنطقة الغيبية مقصود. جبريل عليه السلام في الحديث الطويل المعروف، حديث جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قال في نهايته صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. نعم. فهذا من الدين. فلما نعم. قال له: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فتجد دائما نعم. الإجابات سواء في القرآن سواء في السنة تدور حول معنى أنه ليس هذا هو السؤال المهم. نعم. ليس هذا هو السؤال، ليس هذا الذي ينبغي أن يشغلك. نعم. متى الساعة؟ إنما الذي ينبغي أن يسألك: ماذا أعددت لها؟ كما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم السائل: متى الساعة؟ قال: ماذا أعددت لها؟ نعم. يعني هذا الانتقال من مربع متى إلى مربع ماذا. نعم. الانشغال ب يعني أن لا يكون الهدف من الهدف المسلم النوع من التنوع أو الإسراء المعلوماتي فقط. نعم. متى الساعة؟ نعم. إنه اتباع هذا الهاجس الداخلي إنه متى تقوم الساعة؟ نعم. متى أمر الله؟ متى نصر الله؟ إنسان ضعيف شيخ، يريد أن يعرف أحيانا، يعني هذا جيد إنه يكون هاجس. نعم. لكن الإشكال في توجيه هذا الهدف. نعم. إنه صحيح إنه كثير ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا هذا، إنه إنسان يأتي يسأله، حتى العلماء يقولوا إن المستفتي إذا سئل عن شيء فيجيب السائل بما ينفعه. يعني لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال، سأله الرجل قال: رسول الله، إن نركب البحر وليس معنا إلا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا. نعم. أفنتوضأ بماء البحر؟ قال: هو الطهور ماؤه. نعم. الحل ميتته. الرجل. نعم. ما سأل عن ميتة البحر. نعم. سأل عن ينفع نتوضأ بماء البحر عشان نوفر الماء العذب الذي معنا. نعم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر هو يحتاجه، لكن ما سأل عنه. كذلك. نعم. لما الرجل قال: متى الساعة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه الأمين وأنه الحريص على الأمة. نعم. قال: نعم، يعني علمك بموعد الساعة لن يفيدك شيئا. نعم. إنما الهدف هو ما الذي أعددت لهذه الساعة؟ نعم. الساعة آتية لا ريب فيها، قريبا بعيدا الآن، من مات قامت قيامته. نعم الله أكبر. فلكن أن تكون على أهبة الاستعداد لهذا الرحيل اليقيني، الله سماه اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نعم. فهذا يقين، لكن متى ينبغي أن يكون هذا المتى بين قوسين غيبا، حتى تظل دائما تستشعر أن كل لحظة يمكن أن تكون هي الساعة. الله أكبر. يعني كل لحظة هي تكون، لأن أنت إذا مت قامت انتهى الأمر. يعني ولذلك كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. القدر الزماني في القبر سريع الانقضاء، يعني الناس تخرج من القبور كأنها ما مكثت شيئا. نعم. فالشاهد أن دائما الشرع، وهذا اللي سيظهر معنا في إن شاء الله خلال الأحداث. نعم. وتطورات الأحداث وتصاعدات الأحداث، أنه دائما الشرع يركز على ما هو المطلوب. ما المطلوب؟ ليس المطلوب أن يكون عندك فقط إثراء معلوماتي، أنه ترى هذه من أشراط الساعة، ترى هذه من علامة الساعة، هذا جيد أن تعرفه. لكن الأهم ومحك الأمر هو الإعداد. ماذا أعددت؟ أنت تعرف شيخنا، نحن نختلط بالناس في المجالس، في الدواوين، عند أهلنا، أغلب الناس عوام يسأل هذا السؤال. هو ده يسأل، يعني ليس هناك دليل من الكتاب والسنة عن عمر هذه الأرض؟ نعم. عن وقتها الزمني، زمن هذه الأمة؟ نعم. لا يوجد دليل شيخنا؟ لم يصح شيء. هذا سؤال مطروح كثيرا، يعني نعم. كم عمر الدنيا؟ نعم. وكثير من علماء الإسلام ربما صنفوا مصنفات مستقلة تبحث في هذا الأمر، مسألة نعم. أنه كم عمر الأمة الإسلامية، كم نعم. عمر الأرض. وهذا السؤال كان حاضر حتى في الأمم السابقة، أظن اليهود كانوا يدعوا أن عمر الدنيا 3000 سنة، وعند النصارى أظن هي 4000 سنة. نعم. وبعض علماء المسلمين قالوا أنها 7000 عام، وبعض العلماء قالوا أنه الأمة عمرها 1000 عام، وإن زادت عن 1000 لن تتجاوز 500 فوق 1000. نعم. كل هذا لا أصل له ولا دليل عليه أبدا أبدا، لا من كتاب ولا من سنة. نعم. أبدا. كل ما نعلمه أن عمر هذه الأمة قصير، وأن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي من أول إرهاصات الساعة، بعثت أنا والساعة كهتين. نعم. وأشار بإصبعي صلى الله عليه وسلم، وحتى أن العلماء قالوا مدلول الإصبعين هذا إما أنه ما في مسافة زمنية بين الإصبعين، يعني مسافة جدا قصيرة. نعم. وقيل ما في فاصل بين الإصبعين، يعني يعني ما في فاصل بين السبابة وبين الوسطى. نعم. فكأن ما يفصل بين يعني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبين الساعة شيء. فقال ما بقي لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني قرب غروب الشمس، قال ما بقي من دنياكم بالنسبة لما مضى. نعم. من الدنيا إلا نعم. كما بقي من يومكم هذا بالنسبة لما مضى. فخلاص يعني إحنا نعم. في نهاية الزمان، لكن نهاية الزمان كم بداية الزمان عشان يكون هذا نهاية الزمان؟ ما نعرف. نعم. إنه بعض اجتهادات أهل العلم إن عمر الأمة الإسلامية أقل من عمر يعني الفترة ما بين موسى عليه السلام إلى عيسى، أو إلى فترة عيسى عليه السلام. نعم. أو عمر الأمة النصرانية، لأنه الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نعم. قال أنه مثلنا ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استأجر رجلا فعمل من الغداء إلى, نعم. إلى الظهر على قيراط ثم نعم. استأجر رجل من الظهر أو من الظهر إلى العصر على قيراط ثم استأجر رجل من العصر إلى المغرب على قيراطين. فنحن الأمة من العصر إلى المغرب. نعم. فقالوا أن الأمة اليهود والنصارى من الصباح من الغدوة من الفجر إلى الظهر، والأمة عيسى عليه السلام من الظهر إلى العصر، والأمة الإسلامية من العصر إلى غروب الشمس. نعم. فهذا دل على أن عمر الأمة أقصر من عمر الأمتين اليهودية والنصرانية. نعم. لكن نعم. كم كان عمر الأمة؟ ما نعرف، لا يوجد دليل. العبرة أن عمرنا قصير، وأن مدتنا الزمنية أقل من مدتهم. ويمكن هذا يعني بعض أهل العلم كان يفسر أنه ليش الأمة، ولذلك حتى نفس الحديث أنه قالوا لله عز وجل أنه ليش إحنا عملنا على قيراط وهو عمل على قيراطين يعني الأمة. قال هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال فذاك فضلي يؤتيه من أشاء. الله. قال فنحن عملنا قليلا وأجرنا كثيرا. نعم. ولذلك تجد هذه المواسم يعني ليلة القدر، العشر أوائل من ذي الحجة، الحرف بعشر، لأن أعمارنا قصيرة. فالله من رحمته بالأمة جعل هذه المواسم لتضعيف مضاعفة الحسنات. فهذا هو الشاهد، هذا هو المقصود، أنه فليكن عمر الأمة ما يكون. العبرة المعلومة هذه لو كان خيرا لأعلمنا الله به. نعم. الله. لأعلمنا الله لك به. مهم شيخنا، يعني اليوم معرفة الإنسان لأحداث يوم القيامة وعلامات الساعة ليس لها أثر على الإنسان نفسه؟ أي نعم، الكلام كان على العمر، أنه أريد رقم. نعم. كم رقم الأمة الآن بعرفة أحداثها وعلاماتها؟ هذا مهم، له أثر. الإيمان باليوم الآخر قسيم الإيمان بالله. يعني في القرآن دائما ما يقرن الله عز وجل بين الإيمان بالله واليوم الآخر، فإنه يكون عنده علم باليوم الآخر، يكون عنده اهتمام بمسألة اليوم الآخر، هذا أمر مركزي أصلا، يعني نعم. نقطة مركزية نعم. جدا في الإسلام. صحيح. مسألة الإيمان باليوم الآخر. لكن الإشكال عندما الشيطان دائما لابد أنه يعكر صفه أي شيء. صحيح. ما يترك الناس على الصراط المستقيم، لابد أن يعكر صفه الأشياء. المهم أن يحيد، فإما أن يحيد بالإنسان إفراطا، وإما أن يحيد بالإنسان تفريطا. أي فالإنسان هو لابد أنه يعني دائما يكون مستحضر هذا المعنى، أنه صح أنه اهتم باليوم الآخر، أنك تعرف أشراط الساعة الله ذكرها، يعني فقد جاء أشراطها. نعم. وأنه يتكلم عن الموت وعن القيامة وعن الجنة وعن النار، هذا كثير جدا في القرآن. نعم. كثير جدا في السنة. نعم. هذا ما هو عبث يعني. نعم. ما أخذت هذا الحيز الكبير إلا لأنه أمر مركزي جدا في حياة المسلم ينبغي أن يكون. نعم. فالمسلم مع أشراط الساعة يعني بين طرفين وسط، أو كما يعني في مسلك ينبغي أن يسلكه ومسلكين ينبغي أن لا يسلكهما، مسلك الإفراط ومسلك التفريط، ودائما كل شيء الشيطان إما أن يوقع الإنسان في إفراط وإما أن يوقع الإنسان في تفريط. نعم. مسلك الإفراط الشديد مع أشراط الساعة يجعل الإنسان في أنه ما يكون عنده نوع من الهوس كما ذكرت. نعم. هوس بأشراط الساعة، ولدرجة أنه قد تختلق أحاديث لم تنسب للنبي صلى. نعم. الله عليه وسلم. نعم. والآن نجد يعني كثير من يعني في قنوات في اليوتيوب عليها مشاهدات كثيرة جدا، هي فقط هذا محتواها. نعم. محاولة دغدغة مشاعر الناس وحب الناس للمجهول وما هو آت، واستشراف المستقبل والغيب، هذا أمر غريزي في الإنسان. نعم. محبة استشراف المستقبل، النظر المستقبل فقط للترويج، يستغل هذا في الناس للترويج لأشياء إما أحاديث ضعيفة، وللأسف الكتب اللي تتكلم في هذه المسألة إما خرافات كثير جدا منها. نعم. مليء بالضعيف والموضوع والخرافات والأكاذيب، وهذا يروج عند كثير من الناس للأسف الشديد. والأمر الآخر في محاولة يعني التكلف لتنزيل هذه الأحاديث للواقع. نعم. وأن يقول هذا الحدث هذا هو الحديث يتكلم عن هذا الحدث. نعم. وفي الجهة الأخرى المقابلة للإفراط والدخول في تفاصيل لم يدخلني الله عز وجل فيها وتكلفها. نعم. في المقابل هو جانب الإفراط. نعم. وهو جانب الغفلة. نعم. أن الإنسان يعيش في غفلة تماما، أنه تأتيه رسائل الله عز وجل ليل نهار لا تكاد تفتر، كما قال ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فتن يرقق بعضها بعضا، يعني لا تأتي فتنة إلا تليها، وكلما اقتربنا من الساعة كلما كان يعني كما يقال يعني وقع الأحداث أشد وأعنف وأسرع، حتى يعني يصبح الحليم حيران وما يلاحق يعرف إيش حكم الفتنة هذه إلا وتأتي فتنة وتتعقد الأمور أكثر فأكثر. ففي أناس يعني إلا ما رحم ربي ما عنده أصلا يعني اهتمام أصلا بهذا الأمر، لا يلتفت إليه. نعم. غفلة شديدة جدا بعيد، إنه يعني على قاب قوسين أو أدنى من لقاء الله سبحانه وتعالى وهو لا يهتم، تأتيه النذر، حتى قال الله سبحانه وتعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. هذا الله يقول ترى أنا ما يعني عمرتك في الدنيا وعشت في الدنيا وأرسلت إليك النذر، بعض المفسرين قال وجاءكم النذير، قال الشيب فتوبوا، هذا شيب يعني شيب هذه مجرد شعرة بيضاء تظهر في رأس العبد أو لحيته، هذه رسالة نذر من الله سبحانه وتعالى، فبالك بالأحداث الكبار والجسام. فهذا جانب الإفراط وهذا جانب التفريط، لكن المسلم ينبغي أولا أن يعني يجعل هذا الأمر في المقام الذي جعله الله عز وجل فيه، وأنه اليوم الآخر ركن. نعم. له أثر إذا آمن به الإنسان إيمانا صادقا صحيحا من مصادره الشرعية كتابا ومن السنة الصحيحة، وأنه لا يتكلف تنزيل هذه الأحداث، فإذا عاش الإنسان هذه الحقيقة ووضع الدنيا والآخرة في قيمهما الحقيقية ستتبدل كثير من الأمور المتعلقة به. نعم. سواء على مستوى الفرد أو على مستوى الأمة. نعم، إحنا سوف نسهب في هذا الموضوع العظيم شيخنا، نتحدث عن اليوم الآخر، والمقصد هو نحن لا نخوف الناس، ولكن كما قلت نحن نجعلهم يستعدون ونحن نستعد معهم. نعم. بالعكس نحن نريد أن نخاف. نعم. نريد أن نخاف. نعم. الناس ترى. نعم. يعني. نعم. مسألة التخويف يعني ليست أمرا مذموما طيل الوقت. نعم. الله عز وجل قال ذلك يخوف الله به عباده، الله يعني الله يريد. نعم. من الناس أن تخاف، إحنا حتى نقول. نعم. في المثل من خاف سلم. نعم. يعني الإنسان يعني مطلوب جانب إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. نعم. نعم. نعم. فالرهب شيء مطلوب، أن الإنسان أحيانا في ناس يعني أو نحن كبشر نفوسنا أحيانا تحتاج إلى شيء من إلى الزجر، النفس ليس دائما تأتي يرجون رحمته ويخافون عذابه. نعم. فالله كما ذكر الجنة وما فيها ذكر النار وما فيها، فليس التخويف يعني يا عبادي فاتقون فإياي فارهبون. نعم. يعني هذا مطلوب. نعم. شرعا أنه. نعم. الإنسان كما قال العلماء يطير إلى الله عز وجل بإذن يحيي الخوف والرجاء. لا. نعم. لا لا يرجو رجاء يؤمنه من مكر الله ولا يخاف خوفا يؤيسه من رحمة الله. نعم. سبحانه. طيب شيخنا أثر التعلم أو الإيمان باليوم الآخر على الإنسان نفسه ما هو أثر عليه؟ نعم. عقيدة الإيمان باليوم الآخر كما ذكرنا قبل ذلك إنها عقيدة مركزية جدا في كل الديانات. يعني في اليهودية في النصرانية هذه عقيدة مركزية في كل ديانات. كل اليهودية عندهم إيمان باليوم وإن كان عندهم تفاصيل يوم الآخر شيء آخر غيرنا. نعم. كذلك النصارى مسألة إنه احتياج الإنسان إنه يعلم أن هناك يوم آخر غير هذا اليوم لتقام فيه عدالة مطلقة. يعني مسألة إنه كما نقول من أمن العقوبة أساء الأدب. ما الذي يجعل لكل شيء قيمة إلا إذا كان الإنسان يعلم أن هذه القيم سيحاسب عليها. يعني الآن لو فلنفترض مثلا يعني أنه ما في قوانين المرور يعني ما في الإشارة الحمراء الإنسان يقف خلاص اللي يقطع الإشارة كالذي يقف فيها الذي يحترم قوانين المرور ما كالذي في طريق يحترمها طريق ما في أيوة تبي تمشي هذا سيب تمشي ترجع كيف سيكون الأمر فوضى شديدة جدا ما في. ما الذي يجعل الناس تلتزم أنه يعلم أنه إذا خالف سيكون لك عقوبة. نعم. مالية سجن أي شيء. نعم. لكن يعلم أنه هناك شيء لأنه مو كل الناس يعني يعني ليس كل الناس ينفع معهم الوعظ. نعم. لا في ناس لا إذا ما كان في نوع من الغرامة المالية ما يلتزم المسألة أنه يلزم القيم والمبادئ بس عشان هو يحس أنه ملتزم يعني تفرق مع هذه المسألة لكن في ناس لا فمسألة أنه اليوم الآخر أمر مركزي جدا أنه كل شيء سيفقد قيمته إذا لم يستشعر الناس أن هناك يوم سيحاسب على هذه القيم. نعم. إنه إذا هذه القيم ولذلك قال الله سبحانه وتعالى قال أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ساء ما يحكمون. هذا ما يصير ما ينفع. يعني ما الذي يجعل هذا السلوك حسن وهذا السلوك ما الذي يجعل لهذا قيمة حسنة وقيمة سيئة؟ ما الذي يجعل الطالب الذي يجتهد ويعمل ويجد ويذاكر ويحل الاختبار طيب ورجل ما وآخر لا ثم في النهاية الكل يأخذ نفس الدرجة ويتوظف نفس الوظيفة ويتبوأ نفس المكانة طيب ليش أتعب؟ لكن ما الذي يجعل هذا يبذل هذا المجهود لأنه يعلم أن هذا الطريق له ثمرة وله مآل وأن هذا يعني هذا الطريق له ثمرة أخرى وله مآل آخر. فمسألة الإيمان باليوم الآخر مهم جدا في مسألة أنه الشق المتعلق بالعقيدة أنه الإيمان عندنا نحن أهل السنة والجماعة أن الإيمان له شق اعتقادي وشق عملي. الإيمان اعتقاد وقول عمل. فاليوم الآخر يعالج الشق الاعتقادي إنه الإنسان لابد أن يؤمن بهذا اليوم الآخر لأن الله عز وجل أخبر به وإنه هذا الشق له أهمية كبيرة جدا في مسألة السلوك. يعني مثلا تجد مثلا القرآن كثيرا ما يربط بين هذا وهذا مسألة مثلا سورة المطففين الله سبحانه وتعالى تكلم عن انحراف بشري ما سلوكي اللي هو التطفيف. التطفيف بمعناه البسيط هو التلاعب بالميزان. قال ويل للمطففين. من هم المطففون؟ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. إذا هو أخذ يعني جعل الناس تزن له حقه يستوفي ما يسامح في خردلة. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسروا. وربما يكون هذا معنى أعم من التطفيف. يعني التطفيف قد يكون التطفيف في المشاعر. التطفيف قد يكون في الكرم والوقت. قد يكون التطفيف في الحقوق والواجبات. يعني مش بس مسألة الميزان. إنسان إذا أراد أن يأخذ حقه منك فما يسامح في قليل أو كثير. لكن إذا طالبته أنت بحقك فإنه يعني يعطيك الأقل القليل. إذا اكتال على الناس يستوفي وإذا كال للناس يخسر ويبخس الناس حقوقها. انظر هذا الانحراف اللي الله سبحانه وتعالى ما ذكر لهذا الانحراف إلا مسألة القيامة. قال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يعني ما هذا السلوك لا يجتمع مع هذه العقيدة. ما يتصور أن إنسان يؤمن هذا الإيمان ويكون عنده صدق وهذا هذه العقيدة راسخة في قلبه يقينا ثم يكون هذا مسلكه ما يجتمع. مثلا يقول الله مثلا في سورة المائدة ولو كانوا يؤمنون بالله وما والنبي ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذهم أولياء. الله أكبر. يعني ما يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. ثم قال المنافقين اللي هم يتولون هؤلاء يقول لو كانوا في قلوبهم إيمان بالله وبالنبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل النبي صلى الله عليه وسلم ومما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان باليوم الآخر. يقول لا يجتمع هذا الإيمان، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. انظر كيف الربط ما بين هذه العقيدة بالله واليوم الآخر ثم السلوك، ما يجتمع هذا الإيمان بالله واليوم الآخر وهذا السلوك. فلذلك عقيدة الإيمان بالله واليوم الآخر مركزية جدا في كما قلت في الجانب الاعتقادي، إنه لابد أن تعتقد لأنها من أركان الإيمان الستة، وأثرها العملي يتجلى في الطاعة، طاعة الله سبحانه وتعالى بفعل ما أمر وترك ما نهى. نعم. إن الله سبحانه وتعالى لما يعني الإنسان إذا الله أو أمره بأمر أو نهاه عن نهي فحرم عليه هذا وأمر أمره بهذا، فلما يعلم أنه سيموت وسيبعث ليحاسب على هذه الأوامر والنواهي، فهذا الإيمان يسهل عليه هذا الالتزام. نعم. هذا الالتزام الديني بأوامره سبحانه وتعالى ونواهيه. أيضا من هذه الأثار المهمة جدا مسألة الصبر على البلاء. نعم. الصبر على البلاء، تخيل إنسان يبتلى، كل الناس مبتلى، ما في حتى الكفار مبتلون ليس فقط المسلمين. قال الله سبحانه وتعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. أيش الفرق؟ وترجون من الله ما لا يرجون. هذا الفرق، أن الكافر يبتلى لكنه لا ينتظر أجرا من وراء صبره، لكن المؤمن عندما يعلم أنه سيلقى الله سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل مثيبه على هذا، وأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بأهل البلاء يوم القيامة فيصب الله عز وجل عليهم الأجر صبا حتى يتمنى أهل العافية أن لو كانوا قرضوا في الدنيا بالمقاريض لما يرون من عظيم أجر الله عز وجل الصابرين. فالإنسان لما يكون عنده ابتلاء في ماله، في صحته، مع أولاده، مع زوجه، في حياته، بأي بلاء كان في يعني الدنيا لا تخلو من البلاء، فعندما يتذكر أن هذا من الله عز وجل بمكان وأن صبره عند الله سبحانه وتعالى بحسبان، هذا يحمله على الصبر. هذا يحمله على الصبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على المرأة التي كانت تبكي على ولدها على قبره فقال لها إيش؟ يا أمة الله اصبري. فقالت إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي، ولم تعرفه صلى الله عليه وسلم. فلما أخبرت أن ترى هذا الذي كنت تكلمي ترى هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فذابت إليه تعتذر إليه صلى الله عليه وسلم، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فهذا أثرهم جدا مسألة الصبر، أنه لأن كثير من الناس للأسف الشديد يتعامل مع الدنيا وكأنها دار الجزاء. خلاص واحد ظلمني الآن أبو الله ينتقم منه الآن، الله أبو أشوف انتقام الله منه في هذه اللحظة. أنا مثلا حصل لي بلاءات في الدنيا وصبرت عليها، الآن أريد أن أرى مردود الصبر هذا في الدنيا الآن. هذا بسبب الخلل في مسألة حجم الدنيا والآخرة في قلوب الناس، أنه المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم التي كانت تصرع فقالت يا رسول الله إني أصرع فادعوا الله لي. قال شوف الإيمان باليوم الآخر، شوف قوة الاستحضار، شوف الأثر. قال إن شئت دعوت الله لك فشفاك. شو الأزمة اللي انت فيها الآن تنتهي الآن. يعني تخيل، أنا دائما أتخيل إني الآن لو النبي صلى الله عليه وسلم وأي واحدة قال يا رسول الله مثلا أنا مريض وعندي كذا ولي فترة نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، أخذ كيماوي ولا أخذ كذا ولا فعل مركزة ولا كذا، فقال له النبي إن شئت دعوت الله لك فشفاك وإن شئت صبرت ولك الجنة. معادلة جدا بسيطة، ما ترددت، قالت أصبر يا رسول الله أكبر. وهو النبي صلى الله عليه وسلم الآن يدعو لها الآن أي قال إن شئت دعوت الله لك فشفاك الله أكبر وإن شئت صبرت ولك الجنة. انظر ترى المرأة هذه ما ماتت، يعني تقول هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث عبد الله بن عباس يخبر تلميذه وقال ألا أريك امرأة من أهل الجنة، تلك المرأة السوداء جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شوف عاشت بعد، شوف تخيل كم صبرت، لكن قوة استحضار اليوم الآخر جعلها في خلاص. لأن هذا قالت أصبر رسول الله لكن يتكشف عبد الله لألا تكشف. الصحابي الجليل لما كان في غزوة بدر وقال وسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى جنة عرضها السماء، شوف الاستحضار القلبي هذا عجيب في الصحابة كثير فيهم، يعني قال بخن بخن يا رسول الله. قال ما حملك على قولك بخن بخن؟ قال ليس بيني وبين الجنة إلا أن آكل هذه التمرات فأقاتل فأقتل، إنها إذا لحياة طويلة. لست أعيش لما أكل تمر يعني 3 دقائق 4 دقائق ترى بيني وبين الجنة بس هذا التمر، فألقى بالتمرات فقاتل فقتل. هذا الاستحضار القوي، استحضار القوي. قال لما النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه، قال الله يستقرضنا؟ قال بلى. قال فإني أشهدك أن أحب مالي إليها فهو لله سبحانه وتعالى. قال كم في الجنة من عرق رداح في الجنة لا بل الدحلاح. الله ليش؟ لأن العقيدة هذه كانت راسخة جدا. الإقدام على الطاعة، البعد عن المعصية، الصبر على البلاءات، الالتزام بالقيم الأخلاقية مثل الصدق والصبر والعدل، لن يلتزم بها الإنسان إلا إذا علم أنه مثاب عليها. لأن ممكن الناس تلتزم بهذه القيم لاستشعارها بقيمة هذه القيم، لكن المسلم إذا علم أنه مثاب على هذا وأنه سيعاقب إن لم يلتزم بهذا، فهذا من أهم أثار الإيمان باليوم الآخر. سبحان الله، وأنت تتحدث تذكرت أحد من عمل عندي، كنت أبني بيت سبحان الله شيخنا، وكان واحد من كبار السن، هو يشرف على، هو من بنغلاديش يعني، والآن ابنه عندي، هو سافر إلى بنغلاديش، ولكن كان نحسبه والله حسبه كان تقيا يعني في كل شيء، حريص أن يؤكل أبنائه في بلدهم الأكل الحلال، حريص على الصلاة، حريص على السنة بشكل عجيب. فيوم من الأيام اتصل علي قال لي تعال بابا، أحد العمال أيضا من جيراننا توفي وهو نائم يعني. فلما رحت كانوا يبكون وراه سبحانه ويعمل في يدها كذا يعني، فقلت ما بك يعني؟ فقال هم يبكون، ليش هذا البكاء وهذا الخوف؟ لماذا لا تكون أنت مستعد لهذا اليوم؟ لماذا أنت خائف ورأيت هذا المنظر وأنت تشعر بالفزع؟ والله يقول هذا الكلام. فقلت ليش أنت لست خائف؟ قال أنا لست خائف، أنا مستعد، لو الآن الله يقبض روحي الآن أنا واجه الله عز وجل. هو يقول بهذا الطريقة. قلت يا شيخ ما في أحد؟ قال أنا أقول لك الآن لا ترددني، ويعني أنا عامله كأنه، لأنه كبير في السن، كأنه بالنسبة لي يعني أب يعني. فقال أنا مستعد الآن لهذا اليوم، كان مؤمن أن هناك يوم آخر، وأنا أعرف أن هناك قوانين وأنا مشيت على هذه القوانين. نعم، هذا هو المطلوب يعني، هذا هو المقصود، أنه ليس مجرد، لأنه كثير من الناس أنه ما تحب سيرة الموت. نعم، ولا تحب سيرة جبطاري الموت واليوم الآخر. نعم، والقبر، وهذه مشكلة، لأنه هذا عكس مراد الشرع. لأن مراد الشرع دائما يعني أولا الحضور الكثيف في القرآن عن اليوم الآخر وعن الموت وعن الجنة وعن النار وعن هذه الأمور، كثيف جدا في القرآن جدا. نعم، وأيضا كثافته في السنة كثيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدع فرصة إلا ويذكر الناس بهذا الأمر، في حقيقة الدنيا والآخرة، ما هو ما الذي سيأتي على المرء في الأيام المقبلة، الكلام كما سيأتي إن شاء الله عن أشراط الساعة، هذه الكثافة، الأحاديث الكثيرة جدا والآيات تتعلق بهذا الأمر، ما هو عبث، ما هو عبث. الله سبحانه وتعالى قال وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. شوف النفي والإثبات كما يقولون يعني في اللغة العربية، أنه أعلى درجات الحصر، أنه كأن الله عز وجل ما يرسل بالآيات إلا من أجل التخويف. الله أكبر، على سبيل الحصر. أي هذا. نعم، هو وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. نعم، انه كان الله سبحانه، هذا امر مطلوب، انه مساله استحضار، انه اكثروا من ذكر هذا، اكثروا، مو بس اذكروا. نعم، اكثروا. الناس الان تنفر، ما تحب انه. نعم، اي احد يتكلم، انه صحيح. لو هتكلم على الجنه وعلى النار. نعم، يقول يا اخي ما عندهم الا هذول الناس، يا اخي ما عندهم الكلام على القبر. نعم، والكلام عن. نعم، هذا مو كلامي. الحضور الكثير، نسبه هذا في الدين، اكثروا من ذكر هذا، اكثروا، هذا مطلوب. نعم، يعني ما قال اذكروا. نعم، قال اكثروا من ذكر هذه من لذة، هذا مطلوب انك تكثر. إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ألا فزوروها. نعم، ليش؟ فإنها تذكركم الآخرة، عشان لا تنسى، عشان أحداث الحياة ومطالب الحياة ومسؤوليات الحياة لا تأخذك بعيد، لازم تذكر نفسك الآخرة، أنك ترى أنت ما أنت ابن الدنيا، أنت ابن الآخر. نعم، أنت خلقت لهناك. نعم، أنت أصلا كنت في الجنة في صلب آدم عليه السلام. نعم، ثم هبطنا إلى هذه الأرض، وأنت في رحلة العودة إلى هذه إلى المستقر. فالمسألة مسألة أنه شرعا مطلوب أنك يكون هذا المعنى حاضر في الذهن، قوي الحضور جدا. هذا الحضور يتجلى في أخلاقك، في التزاماتك، في عبادتك، في صبرك، في, في, في, في اهتماماتك، في أهدافك، في اختياراتك لأصحابك. الله أكبر، كل هذه الأمور تتجلى في الآخرة. يعني مثلا شخص عنده اختبار صعب جدا ومصيري، مثلا ثانوية أو بكالوريوس أو شيء، يعني شيء سيحدد يعني مفترق طرق بالنسبة له. نعم، وشفت هذا الإنسان تقول ترى يا أخي فلان أنت عندك بكرة اختبار، وشايف مثلا يلعب على الجوال أو يتفرج على التلفزيون ويتصل مع أصحابه يتفق أنه مطلعين طلع مع بعض الآن، هو عنده الصباح اختبار، تقول يا أخي ترى عندك، يقول لك عارف عندي اختبار. هل سلوكه ينم على معرفته؟ أبدا، هذه مجرد معرفة. نعم، هذا مو إيمان. نعم، أنت عندك معلومة أنه بكرة عندك. نعم، اختبار. لكن إذا وجدت هذا الإنسان يعني حريص جدا على وقته، ما يضيع أوقاته، ما يحب أنه أحد يعني يشغله عن هذا الأمر الذي هو بصدده، ترى في سلوكه آثار معتقده، أنه مو مجرد أنه عنده معلومة فقط، أنه لا عنده معلومة أثمرت عملا. ولذلك نعم. كثيرا في القرآن ما يقرن الله عز وجل بين الإيمان والعمل. نعم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، حتى في في في السورة العظيمة حتى الذي التي قال عنها الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله غيره لكفتهم. نعم. والعصر، إن الإنسان جنس الإنسان. نعم. البشر لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أيضا حصر أيوة إلا صحيح سبحان الله النفي والإثبات أنه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الاقتران بين هذا وهذا. ف مسألة وهذا الذي يفعله الناس أنه ما يحب يسمع عن الموت والأشياء، هذا نعم. الذي ذكر الله ذلك ما كنت منه تحيد. نعم. أنت ما كنت تحب أحد يواجهك بهذه الحقيقة. نعم. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه هذا نعم. الذي كنت أي أحد يذكرك بهذا الحق أنت تحيد عنه. نعم. تغير الموضوع تقول نعم. يا أخي افتكر لي شيء لا تنكد نعم. علينا. نعم. جاي تنكد علينا يا هذا أيوة. صحيح هو ينكد عليه، هو صحيح ينكد، لكن يعني ينكد عليه صفو غفلته. نعم. ينكد عليه صفو غفلته. الإنسان أنت الآن توقظ الإنسان الفجر مثلا في هذا البرد، أنت تنكد عليه صفو الدفء الذي نعم. هو فيه والنوم والكذا. نعم. فلما توقظه هذا نكد، لكن نكد بالنسبة ينكد عليه صفو بسبب التعلق الشديد بالدنيا. وذكر أظن ذكر الإمام ابن خداوة المقدسي ذكره في مختصر منهاج القاصدين أنه كراهية الناس لذكر الموت بسبب تعلق الناس الشديد جدا بالدنيا. فما تخيل الإنسان لما يتفرج على مباراة مثلا مهمة جدا وهو متعلق جدا بفريق يحبه ويشجعه، لو أحد بس مر أمام التلفاز يا أخي اللي صب الجزء من الثانية يعني شيء ما شباب ما يخلونا واحد تخيل ليش هذا؟ لأنه في هذا الجزء من الثانية ما يحب حتى أكرمك الله يمكن يحتاج يروح دورة المياه ما لا يمسك حالة نفسه لأنه ما يبغى يفوت. نعم. أقل ليش هذا؟ ليه؟ لأنه شدة التعلق. نعم. تجعله لا يحب أن يعكر صفو هذا التمتع ولو بجزء من الثانية فترة ما أحد يمر أمام التلفاز. نعم. لو تعلق الناس بالآخرة هكذا لكان هذا سلوكهم، لكن لما كان التعلق. نعم. بالدنيا فأي أحد يعكر عليه صفو هذا التعلق يبتعد عنه. صحيح. هتكلم عن الموت الآن هو مثلا مقصر في الصلاة ولا مقصر في بر الوالدين ينزعج. ولا ينزعج. نعم. تذكره. لكن المقصود الأسمى من هذا كما أسميه لتنطلق لا لتحترق. نعم. وأضرب لهذا مثلا سامحني أكثرت عليه. لا بالعكس شيخنا بالعكس الله يبارك فيك. كنت أضرب مثلا أقول الآن البنزين اللي في السيارة، ماذا لو الإنسان البنزين هذا هو الذي يحرك يعطي الطاقة للسيارة تتحرك. تخيل الإنسان الآن يعني أخذ هذا البنزين. نعم. وكبوا على السيارة وأشعل فيه النار تحترق السيارة صح؟ صحيح. طيب البنزين أصلا موجود داخل السيارة، لكن لما وضع هذا البنزين في مساري الصحيح جعل السيارة تتحرك. صحيح. لكن لو أخذ نفس هذا البنزين وضعه في مكان آخر. نعم. السيارة ستحترق لن. صحيح. تتحرك يعني أنت. نعم. خلاص مصالحك تتعطل. نعم. كذلك هذه العقيدة الكلام عن الموت والكلام عن اليوم الآخر ليس المقصود فيه الخوف المجرد أنك بس تخاف. نعم. أو تحس بالرعب أو تحس بالاكتئاب. نعم. أو تحس أنك خلاص فقدت الرغبة في الدنيا والعيش في. نعم. الدنيا وأنه ما تبي تعلم أحد تجلس في البيت ما هو هذا المقصود. هذا كأنك جبت البنزين. نعم. كبيته على السيارة وحرقته. نعم. لكن المقصود أنك تضع البنزين في مكان البنزين عشان يمشي في مسارات البنزين عشان يدخل ماتور السيارة لتتحرك السيارة. مقصود أن هذا الخوف يوظف أنك تأخذ هذا البنزين لتنطلق إلى الله. نعم. سبحانه وتعالى. نعم. تأخذ هذه الجرعة التي يعطينا إياها القرآن والسنة في التخويف من اليوم الآخر والكلام عما ينتظر العبد في في في في الموت وسياقاته والقبر إلى آخره ليوظفه ليحرك قاطرة حياته لله سبحانه وتعالى. طبعا شيخنا هذه مقدمة. نعم. الآن أذان المغرب دخل علينا أذان المغرب. نعم. نصلي ثم نفتح في هذا الموضوع معك. شيخنا الحبيب أبو الباز، كثيرة هي الآيات التي ذكرت يوم القيامة وأهوال يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى لو لاحظنا في القرآن لما نقرأه ذكر يوم القيامة وأهوال يوم القيامة بعدة أسماء. نعم. ما هي الأسماء هذه شيخنا الحبيب وما معناها؟ القرآن دائما يخاطب التصور القلبي. يمكن إشكالية العصر خاصة العصر إحنا فيه أنه يخاطب العين الباصرة العين الباصرة العادية أنه المقاطع وال كل شيء أصبح مقاطع مقاطع مقاطع سريعة تصوير أي فأصبحنا مرة مأسورين للعين الباصرة هذا للأسف أثر جدا على قوة التصور القلبي الله وأنه كثير جدا القرآن الله يكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ما رآه ويقول له ألم ترى وما ما رأى فهو يخاطب الرؤية القلبية لأنه ما رأى ألم ترى كيف فعل ربك بعاد ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ألم ترى كيف الله خلق السماوات مثلا ما خلق ما أشهدتهم خلق السماوات ما أشهدنا الله خلق يقول ألم ترى كيف فعل ألم ترى ألم ترى كذا ألم ترى بقلبك النبي ما رأى بعينه الأركان الإيمان الستة كلها رؤية قلبية الإيمان بالله وملائكته كلها تعتمد على الرؤية القلبية ما في عين باصر لكن للأسف بسبب كثرة التعاطي البصري مع الأحداث كل شيء أصبح مصور فللأسف أصبح قدرتنا على الاستحضار القلبي للأمور ضعيف إذا الشيء ما رأيته بعينك ما تستشعره بقلبك وهذه إشكالية كبيرة جدا ولذلك ستجد في هذه المسألة مسألة أنه الله سبحانه وتعالى ما سمى القيامة بمسمى واحد فقط سمى بمسميات لها معاني وهذه كل معنى يرسم يعني خط في الصورة الكلية للقيامة أنه يسميها مثلا يوم القيامة يعني اليوم الذي يقوم فيه الناس من قبورهم لله سبحانه وتعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين الله. استشعار أنه هذه المليارات من البشر في لحظة ما تخرج كلها دفعة واحدة من القبور حتى أن الله سبحانه وتعالى سماها إلقاء يقول سبحانه وتعالى وألقت ما فيها ألقت كيف أنت تلقي الشيء كأن الأرض تلقي الناس على ظهر الأرض حتى العلماء الفلسفيين قالوا كي تلقيهم على ظاهرها من باطنها تلقيهم إلى ظاهرها التصور هذا الشيء استحضار القلبي هذا شيء ما يرى بالعين ولا يمكن تصوره لكن تصور القلبي يوم اليوم الآخر اللي ما في شيء ما في يوم بعده يعني هذا اليوم بعده يوم بعده يوم بعده يوم لكن يسمى اليوم الآخر الذي لا يوم بعده لا شيء بعده ختمت الأيام انتهى ما في شيء هذا آخر يوم ويستمر أبدا في النار أو أبدا في الجنة مثلا يسميه مثلا الطامة الكبرى الطامة الكبرى التي تطم الناس بأهوالها ثقلها على القلب الصاخة كلمة وكمان مع المد يعني كأداء الصاخة التي تصخ الآذان من قوة الصوت الذي فيها اليوم الآزفة إشعار أنه أزفت الآزفة يعني هي آزفة ويقول الآزفة أزفت يعني أزفت الآزفة استشعار أن الأمر أقرب مما تتخيل وأنه يعني كل ما هو آت قريب مثلا يسمي مثلا يوم التغابن يوم التغابن يعني بسبب التفاوت الكبير ما تحس فلان إذا يقول لك فلان حسب الغبنة الله أكبر صح يعني غبني صح أنه لما يرى الكفار ما آلت إليه أمورهم ويروا ما فيه المؤمنين يحسون بهذا الغبن بهذا القهر بهذا الأسف كل لقطة كل اسم من هذه الأسماء يعطيك معنى معين يعطيك بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يرى القيامة رأي عين رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت الله كأنك تراها لكن الإشكال في كيف تستحضر هذا المعنى الله لما سمى الآزفة ولا الصاخة ولا الطامة ولا مثلا اليوم الآخر أو يوم القيامة أو يوم الدين والله سبحانه وتعالى يجعلنا نكرر هذا المعنى يوميا في كل ركعة فرضا كان أم سنة مالك يوم الدين وما قال مالك يوم القيامة ما قال مالك يوم الآخر يوم الدين يعني يوم الذي يدين الله عز وجل فيه العباد بأعمالهم تعال ادفع فاتورة ثمن خلاص هذا أدينك بأفعالك الله. فهذا يوم الدين يعني كيف الناس يوم سبحان الله. هذا معنى سبحان الله. يوميا تتذكر أنك يعني تعبد الله مالك يوم الدين يوم الحساب أنك هذا اليوم الذي ستحاسب فيه على أفعالك هذه القائمة الطويلة أنه من أقوالك وأفعالك وتصرفاتك وخطواتك وحياتك أنه ستحاسب على هذا الأمر فهذا التنوع في الأسماء التي لها دلالات ومعاني الله سبحانه وتعالى يريد من ورائها قال يعني يريد من ورائها أن الناس كل ما تمر على معنى من المعاني يشكل عندك صورة من الصور يشكل عندك يعني تعرف لما يكون في لوحة وتجد الرسام أنه يرسم خط كذا وخط كذا وخط كذا في النهاية تتابع هذه الخطوط يعطي في النهاية صورة كلية الفزع الأكبر الفزع الأكبر، يعني في كلمة فزع لحالها أصلا يعني مخيفة. كيف الفزع مو الكبير، الأكبر الأكبر من الكبير. أيوة يعني الأكبر يعني أفعل، يعني أي فزع مر عليك في حياتك هذا شيء، وفزع القيامة شيء آخر، يعني يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. خاصة بالإسلام وانت تقول رسمة تذكرت يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حمل. أشوف صحيح كأنك تقول أنت رسمة أمامك. صحيح صحيح، هذا شيء يعني مقصود، يعني الله سبحانه وتعالى ما ذكره لنتغنى به فقط، إنما المقصود الأسمى والأعظم هو التفاعل مع هذه الأشياء، إنه هذا التنوع في الأسماء والصفات ليس المقصود فيه فقط زي ما قلنا الاستكثار المعلومات، نعم، بقدر ما هو ماذا يحدث فيك هذه المعاني في القلب وفي السلوك. نعم. مسألة إنه لما تصور فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، كيف إنه من الفزع الوليد يشيب، مش يصرخ يبكي، يشيب رأسه يشيب، وهو في المهد، وهو في هو فتتصور ما هذا الهول الذي يجعل كيف المكلف. شوف احنا الان لما نشتكي، سامحنا المقاطعه عشان لما نشتكي نقول مثلا الابن يا اخي، مثلا اقول لابني يا اخي تعبتني في مشاكلك، شاب راسي من أي من, مثلاً من مشاكلك هذه، وهي مشاكل دنيويه بسيطه، ثم يقول يوم يجعل ولدانه شيبة ماذا راى. سبحان وهو غير مكلف، يعني كما قال الشاعر هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المقيم على الذنوب دهوره. فمسألة انه هذا التدبر هذا هو المقصود اصلا من هذا التنوع القرآني للأسماء والصفات، انه ما سمى أسماء مجردة الا كل اسم له مدلول، يحتاج المسلم ان يتفاعل مع هذا المدلول، ان يعيشه واقعا في حياته. شيخنا حتى الصغار صغار السن متى نبدأ معهم، في اي عمر؟ يعني اليوم متى أنا كم عمر يصل ابني حتى أبدأ معه بتعليم عن اليوم الآخر وهو اليوم القيامة؟ نعم، ما تستطيع أنك تقول إنه في سن معين من هذا السن أبدأ تكلم معه، لكن مهم جدا مسألة إنه ترسيخ معاني معينة تتعلق بإيمان إحنا كمسلمين إنه لدينا يوم آخر. نعم. بما يتناسب مع مثلا إنه يعني حسب درجة استيعابه، يعني أنت ما تدخله في تفاصيل، ممكن تعطيله المبادئ العامة. نحن مؤمنين أنه في يوم سنلقى الله عز وجل فيه، وأنك مثلا إذا أعطيته مثلا صدقة يتصدق بها على فقير فتقول ترى هذا لأنه نبتغي أجرها عند الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة. ومثلا أنه كثير من السور اللي يحفظها الأطفال الصغار كثير منها يحتوي على الكلام عن يوم القيامة، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الناس على قدر عقولهم. أتريدون أن يكذب الله ورسوله، إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وكذلك مثلا في حديث معروف، حديث معاذ بن جبل لما قال أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله، قال ذكر حديث قال أذهب أبشر الناس، قال لا إذن يتكلوا. فمسألة أنه مراعاة الحال، يعني هذا الطفل نفس الإفراط والتفريط، بعض الناس ما يحب يدخل أولاده في هذه المسألة أبدا، يقولك لا تعقد الأولاد هذا من تعقيدهم، بالعكس يخرج الطفل متعلق بالدنيا جدا، ما عنده شيء اسمه اليوم الآخر أو عقيدة اليوم الآخر، لكن تعطيه منها بقدر، يعني هو الولد لما مسألة أنه معضلة الشر مثلا، أنه هو كطفل صغير إذا أنت دائما حسست أن الدنيا هذه هي كل شيء، بحيث أنك ما تجيب له طاري اليوم الآخر ولا أي علاقة باليوم الآخر، لا خير لا شر، فهذا الولد يطلع أنه الدنيا هذه جميلة جدا، فلما يصطدم بالدنيا ومنغصاتها وشرورها ما يستوعب. يعني كثير أنا حصل لقاءات مع بعض الشباب عندهم بعض الشبهات الإلحادية، كثير من الإلحاد بسبب انه من صغر يتربى ان الدنيا جميله جدا وما في شيء، لا مش فكره البقاء، فكره ولا في اجمل منها، ايوه زي كذا، فلما بيصطدم مع الشر ايا كان صوره الشر بسبب انه ما عنده عقيده راسخه في اليوم الاخر وقوه الحضور الدنيوي وضعف الحضور الاخروي، ما يستوعب ما هو عارف يتعامل مع هذه الاشكاليه. فمساله زراعه هذا في قلب الطفل على هيئه مبادئ عامه، انه هذه الدار ليست دار جزاء، وانه مو كل شيء، استغلال المواقف اللي زي كذا، هم يمر عليهم احداث شيخنا، يعني مثلا يموت والدي، يموت صديقي، يموت صديقه، لما أذهب إلى المقبرة أخذ معي المقبرة. يعني مثلا واحد من جيراننا توفي أحد أبناء رحمه الله، وكان هو يجلس عندنا في الشارع ونجلس مع بعض، فبدأ الأبناء الصغار، ابني ناصر عمره كان تقريبا 7 سنوات 8 سنوات، بدأ يسألني بابا طيب هو مات وين راح يروح؟ حلو. طيب أنت فهمت قصدي هذا؟ يعني هل نأخذهم إلى المقبرة؟ برضو حسب درجة الاستيعاب. طيب أنت صديقك وين راح؟ أبي وين سوف يذهب؟ نعم. مسألة التحضير لهذا، مسألة إنه ما هيكون حضور كثيف، معنى كل من تجلس مع الأولاد تكلمهم ترى الموت ترى الموت، ليس هذا المقصود، لكن استغلال المواقف في إنه تبدأ زي ما سألك إيش نسوي لك. حتى الآن الأحداث الموجودة حولنا، كل الأولاد الصغار معهم جوالات يطالعوا شايفين الأحداث الأشياء والقتل والموت، فهم أكيد بتأتي في أذهانهم مثل هذه الأسئلة تحتاج إلى أجوبة، لكن من بداية استيعاب الطفل. نحن في البودكاست الآن هذا الوقت وفي هذا الزمن، إخواننا في غزة تعلم شيخنا يمرون في أصعب حال، وتمر عليهم أيام صعيبة جدا، نسأل الله سبحانه وتعالى لهم السلامة. ما أثر اليوم الآخر والإيمان باليوم الآخر على صبرهم ومعاناتهم؟ نعم. وخاصة معهم أطفال ومعهم ناس. نعم. صلى الله بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يفرج عنهم من فيه. آمين. وأن يخسى عدوهم وأن ينصرهم نصرا عزيزا. آمين. الإيمان باليوم الآخر يتجلى في مثل هذه المواقف، سواء من كان هو داخل المعمعة في البلاء أو المشاهد، لأن في ناس بعيدة عن الأحداث وفتنت، يعني مش بس اللي داخل الأحداث، اللي خارج الأحداث اللي جالس يراقب من بعيد ويرى هذه التفاصيل. ضعف حضور الآخرة أو ضعف مفهوم أو تقدر تقول سنة الله في هذا الكون، أو ما هي الدنيا بالنسبة لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قدر أن يسلط أعداء أن تسلط أعداؤه على أنبيائه، قال الله سبحانه وتعالى فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. نعم. يعني أنبياء قتلت. نعم. أنبياء، يعني نحن لا نهون من هذا القتل، لكن لابد أن نعلم حقيقة الدنيا. الدنيا ليست هي المكان الذي أراده الله سبحانه وتعالى أن تقام فيه العدل المطلق. الله سبحانه وتعالى هذه دار عمل، قال الله سبحانه وتعالى قال اعملوا ما شئتم إني بما تعملون بصير، اعملوا ما شئت، اعمل اللي تبيه، ما اللي سوي اللي تبغى. نعم. لكن اعلم أن من رأى هذا فاستحضار أنه الدنيا ليست. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه هلال والهلال والهلال 3 أهلة في شهرين، لا يوقد في بيوتاته نار، ربط على بطني حجرين من الجوع. لما دخل عمر الخطاب رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فما وجد في بيتي ما يرد البصر، فبكى وقد أثر الحصير في جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم، فقال فبكى، قال ما يبكيك؟ قال يا رسول الله كسرى وقيصر في الحلي والديباج وأنت رسول الله. قال أو ما يرضيك أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ مسألة هذا الحضور القوي لهذا، يعني القرآن دائما، القرآن والسنة دائما ما يعني تدور حول هذا المعنى، حقارة حجم الدنيا بمقارنة بالآخرة، نعيما أو عذابا. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما الحياة الدنيا؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة؟ إلا قليل. وهذا المعنى متكرر كثير جدا. مثلا قال الله ذكر سبحانه وتعالى أعظم الأشياء الدنيوية التي تتعلق بها الناس، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، وهذا العلاقات الإنسانية، أقرب الناس إن لك إنسانية، أصولك وفروعك وحواشيك، آبائك أبنائك إخوانك وزوجتك وعشيرتكم وأموال اقترفتموها، يعني ليس مالا أنت ورثته والتجالس ولا جاتك في، لا أموال اقترفتها، يعني تعبت فيها وحصلتها وحطيت القرش على القرش إلى ما صارت عندك هذه الأموال، وتجارة تخشون كسادة، مو تجارة بسيطة، يعني لو راحت ما تأثر عليك، لا، تجارة بلغت من الكبر وبلغت من الحجم الاقتصادي أنت تخشى كسادها. نعم. ومساكن ترضونها، مو مسكن حي الله، لا مسكن ترضاه تحب تعيش فيه. ذكر أصول هذه الأمور الدنيوية التي تتعلق بها القلوب، ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله، يعني هي محبوبة لكن في مقام، إذا بلغت مقام تكون أحب إليك من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بعرش. انظر كيف يضع الله الدنيا كلها في كفة، والله سبحانه وتعالى والرسول والجهاد في سبيله في كفة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا هذه القصة المشهورة، النبي صلى الله عليه وسلم يمشي مع الصحابة رضي الله عليهم، شوف كيف استغلال المواقف في زرع هذه العقيدة في قلوب الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أثرها القوي حضورها وهذا الذي تميز به الصحابة عن الجيل الذي بعده. ما سبقكم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة ولكن بشيء وقرها هنا. فمر على خريبة صلى الله عليه وسلم فوجد فيها جديا أسك ميت. أسك يعني مقطوع الأذن أو صغير الأذن والمعنيين يعني يجعلها معيبة يعني هي معيبة. فأمسكه النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه وقال الصحابة أيكم يشتري هذا بدرهم؟ ما قال بدينار حتى، يعني درهم فضة يعني قيمته أقل من الدينار بكثير. فقالوا يا رسول الله لو كان حيا لكان عيبا، يعني لو كان حي ما نشتري بدرهم لأنه أسك معيوب ما يستر ما يشترى، فكيف هو ميت؟ انظر كيف أبرز النبي صلى الله عليه وسلم من قلوبهم هذا المقام الحقير الدنيء. يعني شوف هذا الأسك أين موقعه من قلبك، هذا الجد الأسك الميت ما تدفع فيه درهم. قال للدنيا، شوف للدنيا عند الله مو كهوان هذا عليكم، أهون من هوان هذا عليكم. فتخيل أنت تتعامل، فلما تشوف اللي يحصل في الدنيا لازم تستحضر أنك تتعامل مع شيء عند الله أهون بكثير من مقام الجد الأسك الميت. فالإنسان هذا الذي قتل في سبيل الله وهذا الذي يعاني ما هذه المعاناة مع استحضار أن هذا مرة على الأمة وغيرها من الأمم من المسلمين أضعاف أضعاف. أصحاب الأخدود كيف حرقوا في الأخاديد، ماشطة فرعون كيف ألقي أولادها واحدا تلو الآخر أمام عينها في قدر فيه الزيت المغلي، كان يسقطون يخرجون عظما وهي أم. لماذا؟ لأنها لولا استحضار القوي اليوم الآخر لن تجد هذا الصبر. كما ذكرنا أنه من أهم يعني آثار الإيمان باليوم الآخر الصبر على البلاء. إنك لما تشاهد هذه المظاهر تعلم أنه يعني لا يغرنك الأوصال المقطعة. وهذه في أنت لو علمت ما هو فيه والله لو خير بين الرجوع إلى الدنيا لا اختار، لأنك ما تعرف ما هو فيه. نحسب عند الله شهداء لا زكي الله أحدا. فأنت ما تعلم لولا الإيمان باليوم الآخر لن تستطيع أن تتحمل. لو آمنا في الآية أحياء عند ربهم يرزقون فرحين، يعني أنت لو آمنا بهذا صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو وددت أن أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل لذلك لعظيم أجر الله. لو ما كانت الدنيا بهذا الحضور التهوين الشديد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الدنيا في الآخرة، الدنيا كلها يعني مو دنياك أنت، الدنيا بما خلق الله سبحانه وتعالى، ما الدنيا بمتاعها وكل ما يمكن أن يسمى دنيا، ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. يعني تخيل إنسان يذهب إلى البحر الكبير ثم يجعل أصبعه في هذا البحر فيكون هذا البلل الذي في أصبعه هذه الدنيا. يعني تخيل مش دنياك أنت، مو أهلك وأولادك، لا الدنيا كلها هذه الدنيا بما فيها هذا هو البلل، حتى البلاء يعني الدنيا ببلائها هذا هو البلل الذي في أصبعك، لكن عذاب الآخرة هو الذي بقي في هذا البحر. فلذلك ما أسميه غمسة وغمسة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الأرض، أنعم أهل الأرض يعني ما رأى في حياته شقاء أبدا، ولد زي ما نسميه كذا في فمه ملعقة ذهب، ما مرض ما تعب ما ابتلي ما حزن أبدا، لم يرى بلاء أبدا، فيغمس في النار غمسة. هذا الآن الذي يقتل في المسلمين والذي يتغطرس ويتعالى ويتجبر فيؤتى فيغمس في النار غمسة، وفي رواية صبغة يصبغ في النار صبغة، فيقال له هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا وعزتك ما رأيت نعيما قط. هذا غمسة، ما ألقي في النار لابثين فيها أحقابا، بس كده غمسة بس كده يعني الله أكبر شيء كده في البداية بس كده الله أكبر على الوصف. تخيل ما نسي كل النعيم بغمسة، ويؤتى بأبأس أهل الأرض بأبأس أهل الأرض فيغمس في الجنة غمسة، فيقال له هل رأيت بؤسا قط؟ هل رأيت عذاب تعب؟ فيقال له وعزتك ما رأيت بؤسا قط. الأحاديث التي فيها من هوان الدنيا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير مما طلعت عليه الشمس، خير من الدنيا ما إيش طلعت عليه الشمس، الكوكب كله يطلع عليه الشمس. سبحان الله شيخنا ذكرتني وانت في حديثك عن بعض الأسر أو ممن نواجه من أحبابنا وأصدقائنا وهو قاربنا، تقول البنت مثلا أنا لا أريد أن أتحجب إلا إذا تزوجت، أو الأب يقول لا أريد بنتي أن تتحجب إلا إذا تزوجت، والمرأة الكبيرة تصل عمرها 50 تقول أحج بعدين أتحجب. تسويف التوبة حتى مع الشباب يعمل معاصي كثيرة ويسوف التوبة يقول أحج إن شاء الله أو أتزوج وأقطع المعاصي، ما هو الرد عليهم؟ ليس المقصود لما تكلم عن الآخرة والقيامة والعذاب أو الجنة أو كذا، ليس المقصود أن يصل الإنسان إلى درجة العصمة أنه ما يخطئ أبدا، أنه لأن أحيانا الشيطان كما قلت دائما الشيطان إذا الشيطان يوقعك إما في التهوين أو في التهويل، وكلا الطرفين مهلكين.